والدليل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب احسن. الاحاديث الموضوعه هل صنف الناس فيها؟ نعم. اي انت صنفوا فيها. هل تحفظ كتابا في ذلك؟ اي طيب نعم. كشف الخفاء ومزيل الباس عن صنف الناس. الموضوعات اللي من جنب. الموضوعات اللي ورا هذا. الموضوعات اي مثل الموضوعات اللي من جنب. طيب ومثل فوائد مجموعة في الأحاديث الموضوعة ومثل كشف الخفاء والإلباس. المهم كثيرة، لكن من العلماء من يتهاون بالموضوعات مثل ابن الجوزي، ولهذا قيل لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. طيب إذا كان الطعن في الحديث لاتهام الكذب لاتهام الراوي بالكذب عبيد الله سمى مكروه كذا، اذا يمر علينا هذا فيه راو مكروه يعني اي نعم. طيب وهذا الحديث الذي فيه راو مكروه هل يقبل؟ لا يقبل. احسنت. اذا رد لفحش الغلط او الغفله او الفسق يسمى منكر على الرأي. ما هذا الرأي؟ على رأي من لا يشرك، من لا يشرك المخالفة. صحيح. إذا رد الحديث لوهمه نعم الحديث ضعيف معلوم ضعيف لكن نرد لكن ماذا يسمى؟ نعم متروك بمعنى العام اللغوي يمكن كل الضعيفات متروكات مردودة كل الضعيفات مردودة لكن له اسم خاص يا حمد إذا رد نعم الحديث إيه نعم لوهمه لوهم الراوي إيه نعم مشكوك مشكوك نعم معلل يسمى المعلل إذا طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. طيب اذا كثر الشك اصبر يا شيخ انتهى الموضوع. طيب يسمى المعلل. طيب المعلل هل هو من الامور السهله؟ لا ها ليس من الامور السهله. وش الدليل من كلام المعلل؟ ما يحضر ما حفظ النخبه ما حفظ جمع الطرق وجمع الطرق ليس بالهين معناه انك لابد تشوف طرق الحديث في كل الكتب فهو من اصعب علوم الحديث وفي نفس الوقت من ادق علوم الحديث لانه قد ياتيك سند ظاهر الاتصال وهو منقطع وحديث ظاهره عدم مخالفه الثقات وهو مخالف ولهذا المعلل لا يطلع عليه الا الحذاق من علماء المصطلح. طيب المخالفة أنواع. أي نعم. الأول. تقديم وتأخير. لا لا أول. مدرج الإسناد. إن كانت بإيش؟ تقديم وتأخير. لا. لا في إدخال الموقوف المرفوع. لا. تغيير السياق يا سيدي. تغيير السياق. ولو عددتها كل الخمسة عرفتها. نعم. تغيير السياق. طيب إن كانت تغيير السياق فهو. تغيير السياق فهو تغيير السياق. طيب مثاله مثاله حديث عبد الله مسعود في الوضوء قول أسبغ الوضوء. لا لا هذا أبو حديث أبي هريرة ولا سهل. أن يروي الحديث عن ثلاثة مثلا جماعة جماعة بأسانيد مختلفة بأسانيد مختلفة ثم يأتي راوي فيرويه عن واحد فيروي عنهم عن الجميع بسند أحدهم بسند أحدهم إيه نعم هذا تغيير السياق أو يركب سند حديث على حديث آخر

مع وهو مبين، يعني بأن قال الذي أدمج وأقول كذا وكذا، أو جاء الحديث في طريق آخر غير موجود فيها الموقوف. ظاهر كلام المؤلف أنه مدرج، مع أنه إذا كان مبينا ليس بمدرج، موضح، فصار مانعا أو غير مانع، صار غير مانع. إذن لا جامع، ليس جامعا ولا مانعا يا آدم، أفهمت الآن؟ الحمد لله. وغيركم وغيره فهمتم كلكم؟ على كل حال، تكلم منكم من تكلم وسكت من سكت، والسكوت دليل على الموافقة. طيب، إذا كان التغيير بتقديم بعض الحديث على بعض، سواء في السند أو في المتن، مثل نعم، لا يا شيخ، رجال يفكر. الجار حق بصقبه، الصدقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله حتى تعلم مين، لا الحديث الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد رواه بعضهم بالقلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. زين، هذا يسمى ايش؟ مقلوب. طيب، مقلوب في السند، يعني مثلا ان يروي مثلا حدثنا زيد عن عمرو فيقول حدثنا عمرو عن زيد، صح، يقول حدثنا زيد عن عمرو، هذا الاصل، فيقول حدثنا عمرو عن زيد، هذا قلب. طيب، ما هو المزيد في متصل الاسانيد في موسى؟ يعني أن يدخل في في في في في رجال الأسناد رجلاً زائداً، هذا يسمى إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد. ونسأل الآن، بماذا نعلم أنه مزيد؟ يعني بتتبع الطرق أو حكم الأئمة الحفاظ، أحد الأئمة الحفاظ. ما فائدتنا من معرفة المزيد في متصل الأسانيد؟ عبد الله، ما فائدتنا؟ يعني أن نسقط مثلاً هذا الحديث ضعيف، إذا عرفنا المزيد في متصل الأسانيد، وش فائدتنا؟ نعرف أن هذا الزائد إلى حاجة ها؟ نعرف أن هذا الزائد إلى حاجة فائدة. بس؟ ما يكفي. لا، احنا ذكرنا فائدتين يا عبد الله، لكن حال بينهما الخميس والجمعة. نعم، يعني الفائدة أننا نسلم من تضعيف الحديث لو كان الزائد ضعيف، هذه واحدة، ونسلم من نزول الإسناد أيضا فيما إذا كان ثقة، ومعلوم أن نزول الإسناد يوجب ضعف الحديث. وأظن آدم فهم. نعم. شرافي؟ نعم. كلكم فهمتوا؟ طيب، إذا وقعت المخالفة بإبدال راو براو ولا مرجح فهو مضطرب، كذا؟ وش معنى مضطرب؟ هو الذي يختلف فيه الرواة على وجه لا يمكن الجمع فيه، ولا الترجيح ولا النسخ. طيب، أصل مادة الكلمة هذه مضطرب، مضطرب إيش؟ مضطرب، مضطرب

هذه مكفرة عند بعض العلماء، وبعض السلف صرح بأنه كافر لأن دليلها قطعي، فإنكاره مكابرة. فالمهم أن الإنسان يتتبع في هذا أقوال أهل العلم، فما قالوا إنه بدعة مكفرة فهي مكفرة، وما لا فلا. لو صرح الشيخ بعدم التحديد وعلى العكس تماما الطالب صرح بالتحديد يكون عندنا في رد الحديث؟ مرت علينا أمس، مرت علينا أمس الأدنى، مر علينا الأمس الأدنى، وهذه تضاف إلى عدم حفظك فتكون عقوبة ثانية، ولا بد أن تؤخر سفرك إلى يومين، اليوم الأول العقوبة الأولى والثاني العقوبة الثانية. نعم. لكن هو يجزم بعدم التحديد، يقول أنا ما حفظت، ما يشك أصلا. ينسى، ينسى، ما ينسى. في أشياء إنسان ولا يذكرها. في القرآن الكريم أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقد ينكر الشيء، لكن مثل هذه إذا الإنسان عرف من نفسه أنه ينسى لا ينبغي أن يقول لم أفعل، بل يقول لا أذكر أني فعلت، لا أذكر أني قلت، حتى يسلم من من من الكذب. نعم يا عبد الله. نعم. بعضهم يقول في أحاديث القيل إنها من قبيل الحسن لغيره، لا يدل على أنه ينقض الوضوء. بعضهم يقول بل هي ضعيفة. نعم. فما هو الصحيح؟ الصحيح أنها ضعيفة. الصحيح أنها ضعيفة، وأنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا من السبيلين فقط. على أن بعض العلماء في السبيلين أيضا عنده معارضة في التعميم، يقول إنه لا ينقض إلا الشيء المعتاد كالبول والغائط. وأما لو خرجت دودة من دبره أو حصات من ذكره فإنها لا تنقض الوضوء. لكن الذي يظهر لي والله أعلم التعميم، أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض، وكل شيء لا يخرج من السبيلين فهو غير ناقض. أي نعم، الجمهور في كل فن بحسب. فمثل الجمهور هنا جمهور المحدثين. هنا شيخ بارك الله فيكم، هنا قال إذا كان سوء الحفظ ملازما فهو الشاذ. قلنا يعني عند من لا يشرك المخالف إيش معنى هذا؟ مرت علينا فيما سبق. أبطني موسى، أعطي الأخ شرافي. بارك الله فيكم، المجهول ما يكون يعني تقسيم هذا من باب ايش؟ اي يعني ما دام انه مجهول، سواء مجهول عين او مجهول حال بعثه مجهول. اما اذا كان هو عنه ثقه مجهول عن الجهاد لا، هو سلمك الله مجهول الحال اهون، يعني كانه قسم المجهول الى قسمين. مجهول الحال نكتفي بادنى تعديل، ومجهول العين نتحرى اكثر. اي لكن اذا عدله من لا من تعديله ليس بذاك القول، فقد نقبله في مجهول الحال ولا نقبله في مجهول العين. ثم ان نقول لكم هذا مصطلح، مصطلح ما هو شيء يتكلمون عن شيء دليل من القران والسنه. اصطلحوا على ان الذي روى عنه واحد الموثق مجهول العين، وروى عنه اثنان مجهول الحال. هذا اصطلح، ما نقول لهم شيء. نعم، أصل مصطلح الحديث من متى حدث؟ طيب مثل غيره من الأشياء الحادثة. نعم، بعد اقرأ. بقى في إيش؟ في المتن. الآن الإسناد، وهو الطريق الموصل إلى المتن. هذا الإسناد، الإسناد والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، وهم رجال الإسناد. مثل أن تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء يسمون إيش؟ يسمون رجال الإسناد، ويسمون السند، وذلك لاعتماد الناس عليهم فهم سند. أما الإسناد